بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في باب صوم التطوع وما نهي عن صومه، وذكر أحاديث منها قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه الترجمة التي هي باب صوم التطوع وما نهي عن صومه مر فيها أحاديث تتعلق بصلاة التطوع، ومر أحاديث تتعلق بما نهي عن صومه، وهذا الحديث منها مما نهي عن صومه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال في هذا الحديث: لا تخصوا يوم الجمعة ليلة الجمعة بقيام، ولا يوم الجمعة بصيام، إلا أن يوافق صومه. وهذا يدل على تحريم صيام يوم الجمعة مفردا، ولكنه يجوز إذا أضيف إليه غيره. والجمعة هو عيد الأسبوع، وقد سبق أن مر أن عيدي السنة لا يجوز صومهما مطلقا، وأما عيد الأسبوع الذي هو الجمعة فإنه يصام ومعه غيره، يصام ومعه غيره. وكذلك أيضا لو كان الإنسان يصوم يوما ويفطر يوما ووافق أن يوم الجمعة هو يوم صيامه فله ذلك. وعلى هذا فصيام يوم الجمعة يجوز في حالتين: أحداهما أن يكون يصوم يعني يوم بعد يوم ويوافق يوم الجمعة، والثاني أن يصوم يوم الجمعة وما غيره، يعني يوم قبله أو يوم بعده. أما أن يصومه مفردا ويقصد إلى صومه مفردا فإن هذا لا يجوز، لأنه شبيه بعيد الفطر وعيد الأضحى اللذين نهي عن صومهما، إلا أن هناك فرق بين النهي عن صوم يوم الجمعة والنهي عن صوم العيدين، لأن النهي عن صوم العيدين مطلق ليس مقيد، وأما صيام الجمعة فإنه مقيد بأن لا يكون قبله يوما أو بعده يوم، أو لا يكون موافقا لصوم يصومه. وقد جاء حديث وآثار تدل على أن يوم الجمعة يقال له عيد، وهو عيد الأسبوع، وهو خير أيام وهو خير الأيام وأفضل الأيام يوم الجمعة، فأفضل أيام الأسبوع هو يوم الجمعة، وهو عيد المسلمين في الأسبوع، ولا تخص ليلته بقيام ولا يخص يومه بصيام، وإنما الصيام متعلق بصوم يوم قبله أو يوم بعده. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري دخل على جويرية أم المؤمنين رضي الله عنها وهي صائمة يوم الجمعة، فقال لها: أصمت أمس يعني يوم الخميس؟ قالت: لا. قال: أتصومين غدا يعني السبت؟ قالت: لا. قال: فأفطري، يعني أنه لا يجوز قصده بالصيام دون أن يكون يصام يوم قبله أو يراد أن يصام يوم بعده أو يراد أن يصام يوم بعده. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. متفق عليه. وهذا الحديث يعني كما تقدم أنه يعني أحد الوجهين الذين يصام يوم الجمعة بأن يكون يوم قبله ويوم بعده، والذي مر بحيث يعني يوافق صوم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. رواه الخمسة واستنكره أحمد. ثم ذكر هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا، إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، يعني أن الإنسان يعني يكثر من الصيام في شعبان ولكنه لا يتعمد أن يكون الصيام في آخره ويترك أوله يعني احتياطا لرمضان, وأن يصوم عدة أيام يعني يدخل فيها يوم الشك ويدخل فيها يوم قبله ويوم بعده, فإن هذه شخص محدود. فدل لما تتكلم عن هذا تتكلم عن طريقة الأحذية في الحرم, احنا تعبنا. إذا انتصف شعبان فلا تصومه, فهذا يدل على أن شهر شعبان أنه يكثر من الصيام فيه كما مر وكما جاء في بعض الأحاديث وقد مر بعضها, ولكنه إذا تعمد ألا يصوم إلا في آخره على اعتبار أنه آخر الشهر وأنه قريب من رمضان وأنه يريد أن يصله في رمضان يصله من رمضان وأنه قد نهي عن صوم يوم قبله ويوم بعده, فيأتي بأيام عديدة من أجل أن يدخل فيها هذا الذي يكون قريبا من رمضان, فلهذا جاء النهي في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن النهي الذي فيه المنع والتحريم هو يوم قبله ويوم بعده الذي فيه الاحتياط لرمضان. أما هذا فإنه كالحماء أو كالشيء المتصل بهذين اليومين اللذين يصوم الإنسان إياهما في من أجل الاحتياط لشهر رمضان. نعم. وعن الصماء بنت بسر رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم, فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمضغها, رواه الخمسة ورجاله ثقات, إلا أنه مضطرب وقد أنكره مالك, وقال أبو داود هو منسوص. ثم ذكر هذا الحديث في يوم صيام يوم السبت والنهي عن صيامه, وقد جاء ما يدل على صيامه وعلى النهي عن صيامه وعلى النهي عن صيامه. وهذا الحديث فالنهي عن صيام يوم السبت وأن الإنسان لا يصومه ولو أنه يعني يفتر على يعني لحى عود يعني يمضغه فيكون مفطرا غير صائم. والحديث اختلف فيه, منهم من صححه ومنهم من ضعفه وقال فيه اضطراب, ولكنه على صحته فإنه يحمل على الإفراد وأن الإنسان يفرده بالصوم. أما إذا صام يوما قبله أو يوما بعده كما هو في شأن في الجمعة فإنه لا بأس بذلك. ويدل لهذا حديث جويرية الذي في البخاري والذي أشرت إليه آنفا, وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخل عليها وهي صائمة يوم الجمعة فقال: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: أتصومين غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. فقوله أتصومين غدا يعني السبت, يعني هذا يدل على أن السبت يصام تطوعا مع الجمعة لقوله أتصومين غدا. فلهذا يعني بعض أهل العلم قال إن هذا الحديث إذا صح فإنه يحمل على إفراده, أما أن يكون يعني لا يصام أبدا سواء وصل به غيره أو لم يوصل به غيره فهذا غير صحيح. ألا يستفاد من حديث أبي هريرة: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده؟ نعم, هذا يوم بعده الذي هو السبت. لكن هذاك الحديث يعني حديث جويرية قال فأفطر. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما كان يصوم من الأيام يوم السبت ويوم الأحد, وكان يقول: إنهما يوم عيد للمشركين وأنا أريد أن أخالفهم. أخرجه النسائي وصححه ابن خزيمة وهذا لفظه. أعد. عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما كان يصوم من الأيام يوم السبت ويوم الأحد, وكان يقول: إنهما يوم عيد للمشركين وأنا أريد أن أخالفهم. خرجه النسائي وصححه ابن خزيمة وهذا لفظه. ثم ذكر هذا الحديث فيما يتعلق بصيام يوم السبت والأحد, وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من صيامهما ويعلل ذلك بأنهما عيد المشركين. والمراد مشركين اليهود والنصارى، واليهود والنصارى مشركون، والشرك يطلق على النصارى وعلى غيرهم، ولكنه كثيرا ما يطلق على عبدة الأوثان الذين ليس لهم دين ولا ينتمون إلى دين، ولكن النصارى اليهود والنصارى مشركون. وقد قال الله عز وجل تعالى الله عما يشركون، تعالى الله عما يشركون لهم اليهود والنصارى، فهم مشركون لأنهم يعبدون مع الله غيره، والنصارى يقولون واليهود يقولون عزير بن الله، والنصارى يقولون المسيح بن الله. فهنا قوله المشركين المقصود اليهود والنصارى، المقصود اليهود والنصارى. وأحيانا ما يأتي ذكر المشركين ومعطوف عليهم أهل الكتاب، فيكون المقصود المشركين الذين عطف عليهم أهل الكتاب الذين ليس لهم دين والذين لا ينتمون إلى دين مثل عبدة الأوثان. فكانوا يوم السبت عيد اليهود، ويوم النصارى ويوم الأحد عيد النصارى، ويوم الجمعة عيد المسلمين. والرسول عليه الصلاة والسلام كان يحب أن يخالفهم، وهذا يدل على أن يعني يوم السبت أنه جاء ما يدل على أنه يصام، جاء على أنه يصام. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يحب أن يخالفهم، يعني أنه يصوم يعني اليوم الذي هو عيد لهم عيد اليهود، والذي هو يوم عيد للنصارى. الشيخ يقول أضعفه، نعم، فيه مهدي، مهدي بن فيه مقبول، هذا لم يتابع عليه. كلهم من طريق عبد الله بن محمد بن عمر بن علي عن أبيه عن خويلد. نعم، نعم، هذا في آخر، يعني هذا الذي مقبول الذي هو عبد الله بن محمد، عبد الله بن محمد بن عمر بن علي. نعم، يعني هذا يعني قالوا عنه مقبول، أي أنه حيث يتابع. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، رواه الخمسة غير الترمذي، وصححه ابن خزيمة والحاكم، واستنكره العقيلي. ثم ذكر هذا الحديث وهو يتعلق بيوم عرفة وصيام يوم عرفة. وصيام يوم عرفة بالنسبة لغير الحجاج أفضل يوم يصام تطوعا، وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث السابق أن صوم يوم عرفة يكفر السنة الماضية والسنة الآتية، فهو أفضل يوم يصام تطوعا ولكن لغير الحجاج. أما بالنسبة للحجاج فإن الرسول عليه الصلاة والسلام وقف بعرفة مفطرا ليس بصائم، وقد تمارى أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فقالوا قال بعضهم هو صائم وبعضهم قال مفطر، فأرسلت لبابة بنت الحارث الهلالية زوجة العباس وأم الفضل وأم أولاده وأكبرهم الفضل، أرسلت قدحا وهو راكب على بعيره، قالت ناولوه إياه حتى يعرف هل هو صائم أو مفطر. فلما أعطوه إياه شرب وهو على بعيره والناس يرون، فعرفوا أنه مفطر عليه الصلاة والسلام. وجاء هذا الحديث الذي فيه النهي عن صوم يوم عرفة بعرفة هو مطابق لفعله صلى الله عليه وسلم، لكن فيه كلام يعني فيه ضعف، لأن في سنده رجل يقال له مهدي وهو يعني لم يتابع عليه، لم يتابع عليه، ولكنه موافق لفعله صلى الله عليه وسلم. ولكن لا شك أن الأولى والأفضل للحجاج أن يكونوا مفطرين غير صائمين، وذلك أن ذلك اليوم يوم عظيم يحتاجون فيه إلى أن يكون عندهم نشاط وعندهم قوة، وذلك ليذكروا الله عز وجل ويدعوه ويستغفروه، ولا يحصل الصوم منهم لأن ذلك يؤدي إلى الكسل وإلى الخمول، وإلى أن الإنسان قد ينام ويغفل عن الدعاء. ولكنه إذا كان مفطرا يكون نشيطا ويكون قويا، فجاءت السنة في أنه يكون مفطرا. لكن يعني إذا يعني لو صام فإن الحديث الذي فيه النهي غير صحيح، ولكن الأولى والأفضل ألا يصوم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا صام من صام الأبد. متفق عليه. ولمسلم عن أبي قتادة بلفظ لا صام ولا أفطر. نعم. انتهى الحديث. نعم. ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بصوم الدهر. وصوم الدهر جاء النهي عنه. والرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء ثلاثة من الصحابة وقال الرسول غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأن واحدا منهم قالوا إننا أعمالنا ليست بشيء، والرسول صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فأرادوا أن يجهدوا أنفسهم بالعبادة، فقال أحدهم أنا أصوم ولا أفطر، وقال الثاني أنا أقوم الليل ولا أنام، وقال الآخر أنا لا أتزوج النساء، يعني ينقطعوا للعبادة. فقال عليه الصلاة والسلام يعني ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، ثم قال أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له، وإني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وذلك أن صيام الدهر والانقطاع للعبادة يجعل الإنسان يكسل في أمور أخرى ولا يقوم بحقوق الحقوق الأخرى التي عليه، فيقصر في حق نفسه، فيقصر في حق أهله، فيقصر في حق زواره. والرسول عليه الصلاة والسلام قال إن لنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، وأن الإنسان يعطي كل حق حقه، كل ذي حق حقه، ولكنه إذا أدام الصيام واستمر على الصيام يضعفه وينهكه ولا يمكنه من أن يقوم بالحقوق التي عليه ولهذا يعني جاء يعني النهي عن ذلك، وقال لا صام من صام الدهر، يعني أن هذا ذم لمن يفعل ذلك، وأنه أجهد نفسه وأضر بنفسه وقصر في أمور أخرى مطلوبة منه. وقال لا صام ولا أفطر، يعني ما حصل له الصيام الذي به قوته ونشاطه، ولا حصل منه ما حصل منه إفطار الذي به قوته ونشاطه، ولا حصل الصيام الذي يثيبه أو يعني يثاب عليه الأجر العظيم والثواب الجزيل. ولهذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أرشد إلى صيام أيام معلومة ويكون له فيها أجر صيام الدهر مع بقاء نشاطه وقوته، كما مر في الحديث أن صيام ثلاثة أيام من كل شهر كصيام الدهر، وقال حديث ما صام رمضان وأتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر. فإنسان إذا صام رمضان وأتبعه ستة من شوال له كأجر صيام الدهر، وإذا صام ثلاثة أيام من كل شهر له أجر صيام الدهر، فيكون له أجر صيام الدهر مرتين، بصيامه رمضان وستة من شوال وبصيامه ثلاثة أيام من كل شهر. وعلى هذا فإن السنة والذي هو هدي الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان يصوم ويفطر، وكذلك أرشد أصحابه إلى أن يحصل منهم يعني الصيام والإفطار. وبين في هذا الحديث وغيره من الحديث ما يعني ما يدل على أن الإنسان لا يشغل نفسه بصوم الدهر أو الإكثار من الصيام الذي يجعله يعني يكسل ويكون خاملا ويكون مقصرا في حق نفسه وفي حق أهله وفي حق زواره وفي حق أصحاب الحقوق عليه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.